طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن جميعا، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، وهن أولا خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت سنة عشرة من الهجرة، سنة عشرة من البعثة قبل المعراج. ثانيا عائشة بنت أبي بكر الصديق، أريها يا شيخ، أريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاثة، وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها ست سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين، توفيت سنة 58 للهجرة. ثالثا سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل سنة 54 للهجرة. رابعا حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد، وماتت سنة 41 للهجرة. خامسا زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت سنة 40 للهجرة بعد زواجها بيسير. سادسا أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61 للهجرة. سابعا زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5 للهجرة، وماتت سنة 20 للهجرة. ثامنا جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 للهجرة، وماتت سنة 56 للهجرة. تاسعا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 44 للهجرة. عاشرا صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 للهجرة، وماتت سنة 50 للهجرة. 11 ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة 7 للهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم ابن عبد عزة، بنى بها في سرف وماتت فيه سنة 51 للهجرة. ابن عبد ياليل، ابن عبد ياليل ياليل سرف يا شيخ مكان هذا كيف؟ بنى بها في سرف. منطقة يعني. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما أولا أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق أنه وجد في كشحها بياضا ففارقها، فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية. ثانيا أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها والله أعلم. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. قذف أمهات المؤمنين. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر، لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبثين، ومعاوية خال المؤمنين. طيب، عموما يعني تلخيص ما سبق أن يعني أن سب الصحابة رضي الله عليهم أنواع، ذكر المؤلف يعني النوع الأول أن يسب أكثرهم أو جميعهم أو معظمهم بالكفر أو الفسق، وهذا لا شك في كفر من فعل ذلك. والسبب أولا يعني أنه مكذب لما ورد في عدالتهم وفضلهم من الكتاب والسنة، ثانيا أن ذلك يؤدي إلى الشك في الكتاب والسنة لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب والسنة، الشك والطعن بالنقلة طعن في المنقول، كذلك هو شك وطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته وتوجيهه، طعن في أصحابه وأصهاره وأنصاره طعن فيه. أما القسم الثاني أن يسبهم دون قضية الكفر، كان يسبهم في قضايا يعني ما تعلق بأمور الدنيا وقلة المعرفة بالسياسة أو البخل أو الشح أو حب الدنيا، هذا لا شك أنه فاسق ويعزر، ولكن ليس كحال الدرجة الأولى. يعني كذلك أن يسبهم يعني بما يطعن في دينهم، أن يسب أحد الصحابة بما يطعن في دينهم، يعني ما سب معظمهم أو جميعهم بالكفر والفسق، أحدهم، فالفرق العلماء هنا بين سب ما تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الأربعة وبين ما دونهم، فأكثر العلماء يكفرون من سب من تواترت النصوص بفضله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سبني طبعا يطعن في دينه. أما يعني ما دونهم من أحد الصحابة فيكون أيضا فيه يكون فاعله فاسق ويعزر، ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. وكذلك يعني الطعن باللعن والتقبيح، فهذا أيضا ذكر الخلاف في التكفير فيه. باب السبة فلح صحابة رب حسان كان ما كان يشارك كان يصنع جبن، لا حتى هذا لم يثبت، يعني ولم يثبت عموما أي شيء، يعني مقصود هنا طعن في شيء لم يثبت، طعن في شيء لم يثبت وفيه تنقيص، كما ذكرنا فرقوا بين طعنهم جميعهم أو أغلبهم أو طعن أحدهم، كانوا أحد يفرقون بين ما تواترت النصوص بفضله وبين ما دون ذلك، كذلك يفرقون بين الطعن اللي يتعلق بالدين والعدالة وبين ما دون ذلك من أمور الدنيا. فهذا خلاصة يعني كلام العلماء في هذا، والحقيقة يعني أقل الأحوال كما نقل الإمام التيمية عن الإمام أحمد، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، على أحد بعيب أو نقص، فعل ذلك أدب فأن تاب وإلا جلد وحبس حتى يموت. هذا كله ما دون طبعا سبهم سبا يطعن في دينهم وعدالتهم، يعني معظمهم أو أكثر. وكما ذكرنا العلماء تيقظوا لخطورة ذلك وما يترتب عليه من قضايا، قلنا شك في الدين الطعن يعني في والشك أيضا في الطعن في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعني طعن في القرآن، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، هو القرن أنا الذي أنا فيه. كأن يعني كلام هؤلاء عكس ذلك، ما صار كأنه كان شرار هذه الأمة أولها والعياذ بالله. كذلك بل هناك من يقول أن ذلك يؤدي إلى الطعن في الله عز وجل وحكمته، لأن الله عز وجل إن اختارهم أصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل علم أنه سيكفرون أم لم يعلم على هذا القول؟ وقلنا لم يعلم فطعن في علمه، وقلنا علم واختارهم لصحبته، فهذا نسبة العبث إلى الله عز وجل وهو محال. فلذلك كان الحقيقة الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو مدخل من أكبر مداخل أعداء الإسلام للطعن في الدين، الطعن في الدين. وبالمقابل نقول الكلام عن عدالة الصحابة وفضلهم ومنزلتهم ومقتضى الشهادتين، لأنه مرتبط بالشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتضيات تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم أصحابه، فهذا مدخل إلى نشر الدين ونشر السنة والرد على الفرق الضالة وخاصة الرافضة، كلام معروف في هذا. ما يتعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم، فهم أولا في من جملة الصحابة، فكل فضل في الصحابة فيدخلون به يعني تلقائيا، وكذلك هم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وارد في فضل أهل بيته فأزواجه من أهل بيته الله عليه. كذلك يلاحظ طبعا يعني مثلا الرافضة كمثال من أكبر ما يطعنون، يعني أكثر الصحابة من أكثر من يطعنون به من الصحابة أبو بكر وعمر ثم عائشة ثم معاوية، أليس كذلك؟ أن أبو بكر وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة بنت عمر، أليس كذلك؟ يعني وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم جانب، أيضا الرسول أوصى بالخلافة لأبي بكر، ثم أبي بكر أوصى لعمر، فهم أنصاره وأصهاره. وكذلك يعني تزوج ابنتي عثمان تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك طبعا معروف علي رضي الله عنه تزوج فاطمة. انظر الارتباط بالخلفاء الأربعة، ارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول عائشة رضي الله عنها، والكلام هنا عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفهن كما ذكر، لا شك أن هذا من أعظم الضلالات، وكما قال سبحانه وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ما يتعلق بحديث الإفك. قال استنبط الإمام مالك من هذه الآية كفر من طعن بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالوا من طعنها ومن قذفها بما برأها الله به فقد كذب القرآن. ونقل هذا الإجماع ابن أبي يعلى وكذلك ابن كثير وغيرهم. بل أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية تكلم كلاما طويلا في هذا، ومن ضمن ما قال أن الإنسان قد يحتمل أن يعني أن يقذف هو أكثر مما يحتمل أن يقذف أهله، هذا لا شك أنه قمة القبح وقمة الضلال والانحراف أن تقذف زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله وفضله برأ الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ولكن أهل الضلال لا زالوا في ضلالهم غيه. فلا شك أن قذف عائشة رضي الله عنها برأ الله منه كفر إجماعا، ولكن يعني بقية أمهات المؤمنين اختلف العلماء، والصحيح والله أعلم أنه أيضا كفر. صحيح أنه ما وصل لدرجة تكذيب القرآن، لأن عائشة رضي الله عنها نزل براءتها بالقرآن، ولكنه لأنهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، الطعن بهن طعن به صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين إلى آخر الآية. أيضا ما يكثر من الطعن به أهل الضلال الهوى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو كما ذكر هنا يعني طبعا أخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، يقال خال المؤمنين، كان في خلاف في ذلك، ولكن أيضا كاتب الوحي ولي يعني الشام وقت جزء من زمن عمر ومن زمن عثمان أو فترة من زمن علي رضي الله عنه، معروف الخلاف الذي حصل بينهما، وهو جزء من الاجتهاد في كيفية الاقتصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه، لكن الرافضة يطعنون به ويطعنون بأبيه، والكلام في هذا كثير ليس مجال هنا تفصيله، ولكنه ما في شك يدخل في عموم فضل الصحابة ومنزلتهم وعدالتهم ويتعلق بهم، وما يطعن بمعاوية أحيانا بعض من تأثر بمناهج الغربيين ومناهج المستشرقين، لأنهم يرون أن معاوية رضي الله عنه حول الخلافة من خلافة راشدة إلى ملك بعد تورية ابنه يزيد، ويكثرون الكلام في هذا، والحقيقة يعني أن هنا هذا اجتهاد قد يرد فيها الخطأ والصواب، ولكنه ليست المسألة في شكل الحكم كيف يكون بقدر ما هو بماذا يحكم الناس بالشريعة وبالعدل ونحو ذلك. نعم، لأن بعض هؤلاء يذكر معاوية رضي الله عنه يعني كأنه رمز الاستبداد ورمز الظلم ورمز، وهذا يعني ما في شك أنه يعني سوء أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن أبي ثم بعد سبيان. ذلك في الغالب كما ذكر بعض العلماء أن معاوية بوابة يتجاوز معاوية لا غيره الغالب الصحابة. معاوية ابن أبي سفيان هو أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 للهجرة. أعد. واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين بعد الحكمين، وتسمى حادث التحكيم المهم. وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 للهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 للهجرة. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي، توفي في رجب سنة 60 للهجرة عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة صفحة 199 الجزء الثاني نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. الخلافة، الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة. طبعا هو يعني ما يتعلق بالإمام وحقوق الإمام ووجوب طاعته أمر معروف ومتواتر ومنهج أهل السنة، ولتعظيم هذا المنصب ومكانته وإيجاد هيبة وقوة ذلك، وكذلك أهمية الحرص على الوحدة والاجتماع وتجنب الفرقة والخلاف والشقاق، ولذلك استقر مذهب أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الإمام الجائر، لأن في ذلك مفسدة الفرقة والشقاق وربما سفك الدماء اختلال وحدة الأمة، ويعني وما يحصل من جور أو ظلم أو نحو ذلك من بعض الولاة، فيعني يستمر في النصح وكلمة الحق بالأساليب والوسائل المختلفة. إنما العلماء استثنوا من ذلك كما قال كما في حديث عباد بن الصامت وغيره سيأتي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكذلك الحاكم والوالي يطاع ما أطاع الله عز وجل، يعني ما لم يأمر بمعصية، ولعله يأتي تفصيل في ذلك. وطرق تولية الخلافة معروفة ومشهورة، إما توليتها كما حصل لعمر رضي الله عنه من خلال ولاية العهد، أو من خلال البيعة كما حصل لأبي بكر سقيفة بن ساعدة، ويعني اجتماع أهل الحل والعقد أو بعضهم مثل أهل الشورى وبقية العشرة الذي اختارهم عمر رضي الله عنه لاختيار خليفة بعد، ثم اختاروا عثمان. ويمكن يكون من طرق الولاية، وهو طريق استثنائي، طريق القهر والغلبة، يعني إذا حاكم عبر القهر والغلبة والاستيلاء سيطر تمكن، فهنا تكون حالة استثنائية على خلاف الأصل اللي هو الرضا والبيعة وكذا. ولكن يعني نوع من فقه الواقع أن يعني يتجنب الشقاق والخروج والخلاف ما دام تمكن من ذلك. وهي كما ذكرنا أن استثناء خلاف الأصل لكي لا يستمر الخلاف والفرقة ونحو ذلك. الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين، بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. حكم طاعة الخليفة: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال المذكورة هي: الكف عمن قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم. يعني هو مسألة الطاعة في غير معصية، والجهاد للإمام برا كان أو فاجرا، والجهاد الحج مع الأمة ماضيان نافذان، هذا أدلة كثيرة ليس المجال تفصيلها.

وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. لأهل البدع علامات منها: أولا أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. ومن طوائفهم إذن عموما يعني كلام عن أهل البدع من أصول مذهب أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع، والمقصود بأهل البدع هم أهل البدع المعروفة المشهورة كالخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة ونحو ذلك من الفرق، ليس بمجرد إنسان قد يعني يختلف معه في اجتهاد أو يحصل له زلة في مسألة أو نحو ذلك، لا، المقصود ما أجمع أهل السنة على أن هذا الفعل بدعة أو مخالفة أصول أهل السنة المعروفة في قضايا الإيمان أو الصفات أو الصحابة أو القدر، مخالفة العقائد المشهورة، هذا يعد يعني إجماعات أهل وخالفة إجماعات أهل السنة في العقائد المشهورة، هذا يعد من أهل البدع، ومن ثم الأصل يعني هجرانهم وعدم مجالستهم وعدم مجادلتهم، وكلام أهل العلم معروف في هذا، إلا في بعض الحالات استثناء، وإن كان هناك مصلحة في المجادلة أو مصلحة في المجالسة لنصحهم أو توجيههم أو كف شرهم أو يعني تقليل ضلالهم وتأثيرهم على العامة، فهنا يكون ذلك مطلوبا وقد يكون واجبا لمن قدر وتمكن ويعني لم يعني أمن ضررهم عليه. وكلام أهل العلم أيضا الهجر أن له ضوابط، لا يعني هجر أهل البدع أن يظلمون أو لا ينصفون أو لا يعدل معهم بما أصابوا به. وأيضا ذكر أهل العلم اختلاف ذلك، اختلاف يعني إن كان أهل السنة يعني ظاهرين وأقوياء أو كان العكس أهل البدع هم الظاهرين والأقوياء، وكذلك إن كان صاحب البدعة وداعية لبدعته أو غير داعية، أو إذا كانت البدعة ظاهرة أو غير ظاهرة ونحو ذلك من الأمور. نعم. ومن ذلك الجدال والخصام في الدين، وهذا في الغالب يعني يقصد فيه العلماء الكلام عن ما سمي بعلم الكلام، علم الكلام اللي اشتهر عن المعتزلة ومن تأثر بهم كالأشاعرة والماتريدية، اللي هو الحجاج عن العقائد من خلال الأدلة العقلية فقط، أو ما يسمونه أو يظنونه أدلة عقلية، يعني قد يكون دليلا عقليا صحيحا وقد لا يكون. فأهل السنة أيضا نهوا عن الخصومات في الدين، وكان الأساس في أصول العقائد هو التسليم للنص الشرعي من الكتاب والسنة وفهمه في ضوء فهم السلف رضوان الله عليه. ثم ذكر المؤلف بعض علامات أهل البدع، يعني رد يعني مما ذكر ومن غيره، رد السنة، رد الحديث، الاعتماد على العقل، يعني تقديم العقل على النقل من علامات الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، تكاد أكثر طوائف أهل البدع يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، أن يتعصبوا لرأيهم، أن ينبذون أهل السنة وينتقصونهم، يعني بدنا يقول أهل العلم وأهل الحديث يقول مثلا المجسمة الحشوية الكذا إلى آخر ذلك. نعم. ومن طوائفهم أولا الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم من دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم بخلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه، ومنهم المعطل، ومنهم المعتدل، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. ثانيا، كل هذا مر سابقا أشياء، ولكنهم يعني هم طوائف، طائفة المشهورة والأكثر وجودا هم يسمى الإمامية الاثني عشرية أو يقال الجعفرية، وأما الطائفة الأخرى هم الباطنية، فهم فرقة الدروز والنصيرية والإسماعيلية ونحوهم، هم من يؤلفون يعني النصيرية تؤله علي رضي الله عنه، والدروز يؤلهون الحاكم بأمره إلى آخر ذلك. ومنهم طبعا أخفهم طائفة الزيدية، وهم يعني أيضا الزيدية طوائف، هناك طوائف منهم كالجارودية قريبين من الإمامية، هناك من هم يعني أقرب لأهل السنة. والكلام عنهم والفروق بينهم يعني يطول، وسبق مرينا على أشياء. ثانيا، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلمو ابن أحوز سنة 121 للهجرة. مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. ثالثا، الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. من الخوارج؟ يا هذا ما بدايتهم، وقت خروجهم على علي رضي الله عنه، ثم قتاله لهم في النهروان، ولكن امتداداتهم موجودة، يعني امتداد التاريخ لها موجودة في فرقة الأباضية الآن، وموجود عند من ينهجون منهج التكفير، فهم أيضا شابه الخوارج في هذا الباب. طبعا من مذهبهم طعنهم في صحابة من تقاتل من الصحابة، يترضون عن أبي بكر وعمر وعثمان في شطر من خلافة قبل أن تأتي الفتن. رابعا، ثم يعني قول المؤلف رحمه الله، مذهبهم التبرع من عثمان وعلي الخروج على الإمام إذا خالف السنة، طبعا هو وجوب الخروج على الإمام ليس مجرد جواز، لكن ما نقول إذا خالف السنة، الحقيقة إذا خالف مذهبهم، ليس هو يكون خالف السنة، لأن مثل علي رضي الله عنه وغيرهم من خرجوا عليه على السنة. القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن عموما، يعني القدرية والجهمية هي يعني هي مراحل تاريخية للمعتزلة، ذلك نتركها وننتقل للمرجئة ثم المعتزلة. المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. نعم، كما ذكر المؤلف، المرجئة يعني سبق أن ذكرنا أن وضع الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة القلبية، فلا يكتفون أن الإنسان ينحرف ويضل، بل يبررون هذا الانحراف أنه لا زال على الإيمان، بل يمكن أن يكون إيمانه كامل الإيمان كما في بعض مذاهبه. هم على الضد ممن من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، من يكفرون مرتكب الكبيرة أو يقولون بخلوده في النار. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية. يعني كأنه هو المعتزل تطور عن فكرة الجهمية والقدرية، أخذوا من الجهمية نفي الصفات، هذا اللي يسمى عندهم التوحيد، وأخذوا من القدرية نفي القدر، وهذا اللي يسمى العدل عندهم. يعرفون أصولهم الخمسة: العدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، إيش؟ المنزلة بين المنزلتين، هذه تسمى أصول المعتزلة الخمسة. فذابت الجهمية والقدرية في المعتزلة. وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين، الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. سابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 255 للهجرة، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. طبعا انقرض هؤلاء، يقولون بالتجسيم في الصفات ويقولون بالإرجاء. ثامنا السالمة، أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه، وهذه هي السالمية. السالمية، أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف. ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية، أتباع الحسن بن علي بن إسماعيل الأشعري، أبي الحسن علي بن وأتباعهم مثل ونظائرهم مثل الأشعرية، أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك، وبين بطلان مذهب المعتزلة، وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا 7 زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها، وهي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر، ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. يعني تميز الأشاعرة بات 7 صفات ذكرنا قبل، يعني هنا ما يسمى الصفات الاختيارية، الصفات التي أثبتوها كما ذكر المؤلف: العلم والقدر، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. إن كان الكلام أيضا ليس إثباتا، يعني فيه إشكال كما تعلمون موقف من كلام الله عز وجل وقولهم بالكلام النفسي. وهم كما ذكر ينسبون الإمام أبي الحسن الأشعري، اللي مر بمراحل، مرحلة المعتزلة ثم المرحلة الوسيطة التي انتسب إليها من بعده، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة وألف كتاب مشهور في هذا الاسم الإبانة عن أصول الديانة. نعم. وأما ولهم آراء أخرى، يعني هم مرجع في باب الإيمان وجبرية في باب القدر ونحو ذلك، وإن كانوا أقرب الطوائف لأهل السنة. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف 4 فليس بمذموم، فإن الاختلاف في فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إذن المؤلف رحمه الله ختم كتابه بعدما أشار إلى الفرق الضالة والانحرافات والموقف من أهل البدع، وقبل ذلك سرد أصول عقائد أهل السنة، تكلم عن الخلافات الفقهية المذاهب الأربعة وغير المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، وبين أن هذه خلافات اجتهادية، والأئمة بين أجر وأجرين، ولا ينبغي تبديع المخالف في مثل مسائل الاجتهاد، ويلتمس المعاذير للأئمة يعني الأعلام المعروفين كهؤلاء وغيرهم، الحسن البصري وسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام البخاري والإمام ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام. وليس هذا تشجيعا للخلاف، ولكن الكلام عن شيء وعن ما هو واقع، وترتب على ذلك الكلام عن حكم التقليد، وهو اتباع يعني قول الغير بلا حجة يعني. وذكر أن هذا جائز في الجملة للعامي الذي لا يميز الأدلة، أما من يستطيع يميز الأدلة فالأولى اتباع الدليل والتزام النص. المقصود أن ما ينظر يعني مثل هذه الخلافات الفقهية مثل الأئمة الأربعة ونحوهم من اجتهادات علماء الإسلام ودعاته على مر العصور في إطار مذهب أهل السنة والجماعة، لا ينظر إليه كما ينظر إلى انحرافات وخلافات أهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وبذلك يعني نختم بهذه الجلسة شرح لمعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة، والشارح الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل، ولعل الله ييسر يعني إن شاء الله فيما بعد كتابا غيره. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر.